هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي صديقاتي، كل عام وأنتم بخير. تهنئة من القلب نقدمها لكم بمناسبة العام الهجري الجديد 1442. أعاده الله عليكم بكل الخير واليوم والبركة. أصدقائي، ونحن نستقبل عاما جديدا للهجرة النبوية الشريفة، نحتفل معا في سهرة خاصة من عبقرية مصر بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. ونلتقي بهذه المناسبة بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل ربي عز وجل لمصرنا الغالية وللعالم كله إن شاء الله الأمن والأمان والتوفيق والسداد إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور محمد، قبل ما نبدأ في الهجرة نفسها، حدث الهجرة وبتفاصيله ويعني ونصطحب هذه الرحلة المباركة ونعرف كل مراحلها وكل تفاصيلها، في البداية سهرتنا هي عبقرية مصر. سهرتنا النهاردة خاصة للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة اللي هي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأس السنة الهجرية، والمصريين تحديدا ليهم طريقة خاصة في الاحتفال بكل المناسبات وبذات المناسبات الدينية. فلو هنتكلم في البداية عن طريقة احتفال المصريين برأس السنة الهجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك يا الله بحق طه وياسين وبحق براءة وحاميم وبسر كلامك القديم وبمدد اسمك العظيم، اكفنا أنت الكافي يا رب العالمين. يا من ألجم البحر بقدرته وقهر العباد بحكمته، اكفنا أنت الكافي يا رب العالمين. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءه أعرابي قال له: يا رسول الله، من يحاسب الخلائق في يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل يحاسب الخلائق يا أعرابي. فسأل الأعرابي سؤال الآخر: يا رسول الله، الله عز وجل يحاسبنا بنفسه؟ قال: نعم، يحاسبنا بنفسه. فتبسم الأعرابي، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما تبسمت يا رجل؟ فقال: يا رسول الله، إن الكريم إذا قدر عفا، وإذا حاسب سامح، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبشكر حياتك جدا، وبشكر الإذاعة المتميزة، الإذاعة الأم، الإذاعة الكبرى، إذاعة برنامج العام، على استضافتي في هذه المناسبة الطيبة الغالية العزيزة، مناسبة هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياتك عارفة وتعلمين أن المصريين لهم طريقة خاصة ومحببة في الاحتفاء والاحتفال بالمناسبات الدينية، وعلى رأسها هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياتك عارفة أن المصري إنسان متدين بفطرته، المصري أفضل إنسان متدين على ظهر الأرض، أول إنسان وحد وعرف ربنا سبحانه وتعالى من أيام إخناتون. مصر بلد عظيمة جدا لأنها تنسب إلى مصرين. حضرتك عارفة مين مصرين؟ مصرين ده ابن سيدنا نوح عليه السلام. ومصر دولة وستظل دولة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سوف يفتح عليكم مصر من بعدي فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. فسأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ولما؟ فقال: لأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. يعني معنى هذا أن مصر لن تزول عنها أبدا صفة الدولة. وخذي بال حضرتك مصير لهم طريقة خاصة، لأن هذا البلد بلد عظيم يستحق منا فعلا كل حب وكل تقدير وكل احترام. يكفي أن تعلمي ويعلم السادة المستمعين أن الله سبحانه وتعالى عندما أمن في الجزيرة العربية أمن البيت الحرام وحده، فقال ومن دخله كان آمنا. أما مصر فقد أمنها الله سبحانه وتعالى بطولها وعرضها من أسوان إلى الإسكندرين ومن السلوم إلى العريش، فقال الله سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. المصريين دول عظماء ودول يعني ناس متدينين بطبيعتهم، وعندما أنشأ جوهر الصقلي الجامع الأزهر في مصر أنشأه لنصر المذهب الشيعي، لكن مصر لم تتشيع، أحبت أهل البيت وصارت على مذهب أهل السنة والجماعة. إحنا الإسلام المصري إسلام عظيم جدا، إسلام معتدل، وسمة المصريين أنهم يحبون أهل البيت ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سر عظمة مصر وتفوق مصر ونجاح مصر. سنة هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن بداية رسالته صلى الله عليه وسلم كانت قبل ذلك بسنوات، ومرت الدولة الإسلامية الوليدة بالعديد من المحطات زي فتح مكة وزي الغزوات وزي الهجرة للحبشة وأيضا الهجرة إلى المدينة. الهجرة إلى المدينة هي ما اتخذت تقويما وتأريخا لهذه الأمة، لأن حادث الهجرة حادث عظيم جدا تم به تكوين وإنشاء الدولة الإسلامية. وحياتك عارفة طبعا وكل الناس يعرفون أن الذي اختار تاريخ الهجري أو الذي أرخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن استشار عددا من الصحابة كلهم قالوا نأخذ الحادث إن نؤرخ لهجرتنا من مولد رسول الله، والبعض قال نؤرخ لهجرتنا من وفاة رسول الله لأن فيه إكمال للدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واتفق الصحابة رضوان الله عليهم على التاريخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار حدث مهم جدا تم به تكوين الدولة الإسلامية. وعايز أقول لحضرتك أن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين الحق والباطل. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن فرارا من الأذى فحسب، ولكن كانت انتقالا بالدعوة الإسلامية إلى مجال أرحب. الهجرة النبوية بتعلمنا درس مهم جدا، لو لم تكن الهجرة ما كانت علامات الإسلام. أعتقد أن من أهم الدروس التي نتعلم من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علامية الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو مكث في مكة المكرمة لقيل نبي محلي أرسل إلى قومه، لكن انتقاله صلوات الله وسلامه عليه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بهذا الشكل وبهذه الطريقة ده تأكيد على عالمية الإسلام، وأن الإسلام هو آخر الأديان السماوية، وأن القرآن هو آخر إرسال السماء إلى الأرض. والرسول زي ما قلنا كده صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة النبوية الشريفة كانت بعد 13 سنة من بداية الدعوة، صبر فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أذى المشركين حتى أذن الله لهم بالهجرة. إيه الحكمة يا دكتور في التوقيت ده؟ ليه بعد 13 سنة؟ شوف حضرتك، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومحطة إذاعية تشويشية فائقة القدرة ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحطة التشويشية الإذاعية تمثلت في أبي لهب الذي كان يذهب خلف رسول الله أينما حل وأينما ذهب ويقول لا تصدقوه فإنه ابن أخي وإنه كذاب وإنه مجنون. جميل التشبيه يا دكتور، يعني حضرتك أبو لهب كان وكأنه محطة إرسال بتشوش على ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة وكان محبا لوطنه، ولو كان في أخير في أهل مكة في ذلك الوقت لا جالس النبي وسطه، لكن كان كفاية 13 سنة ذاق فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنواع ألوانا شديدة من الإذاء. يعني ذهب صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة من أهل الطائف فقذفوه بالحجارة. هنا كان سبب أن الله أمره بالهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، وضع الله سبحانه وتعالى عقب أن أسيل الدم منه صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف أخوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلن أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندئذ نزل إليه جبريل. وبعدين حاجة تانية، أن مش أهل قريش بقى اكتفوا كده، لا ده حاولوا قتل إزاء فقط قتله صلى الله عليه وسلم، وخططوا لهذه المهمة وأرادوا قتله، فأخبره الله سبحانه وتعالى ونجاه الله سبحانه وتعالى من كيدهم. وكان لابد أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليؤسس خير أمة أخرجت للناس، ولم تكن مكة بيئة صالحة لإنشاء هذه الدولة. وإن يمسك ضر ووجه الأمر الإلهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة. كيف استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة وكيف بلغ أصحابه؟ شوف حضرتك، الرسول صلى الله عليه وسلم خطط للهجرة كمعركة حربية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس مهم جدا من خلال هجرته في أهمية التخطيط في حياة المسلم، وأن المسلم الحقيقي لا يعرف العشوائي. لك أن تعرفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة تحديدا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه لكي ينام مكانه. وده بيعلم مدارس مهمة جدا، أن أي أمة إذا أردت أن تتقدم فلا تقدم لها إلا بشبابها، إلا بأبنائها من الشباب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل بعثني بشيرا ونذيرا، فحالفني الشباب وخلفني الشيوخ. فالشباب أرق أفئدة وأحسن حالا، وآية أمة تريد أن تتقدم عليها أن تهتم بشبابها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، ونحن نبني مصر الجديد هذه الأيام، أن مصرنا الغالية فيها عدد كبير جدا من الشباب الذين يساهمون في إنشائها وفي بنائها. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه لكي ينام مكانه هو من الشباب، واختار صلى الله عليه وسلم ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عامر بن فهيرة قائدا لسلاح اسمه سلاح الاستطلاع والتمويه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم امرأة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق لتكون قائدة لسلاح الإمداد والتموين، التي كانت تأتي بالطعام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت ذات نطقين من أجل هذا. وده بيؤكد يا أستاذة الدور العظيم جدا للمرأة في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ليست كما مهملا، ولكن لها دور مهم جدا في هجرة رسول الله، لها دور مهم جدا في كل حياتنا. فالمرأة يعني تلد أطفالنا وأولادنا، وهي تربي أولادنا، إذا فهي طبعا هي المجتمع كله، صلاحها صلاح للمجتمع، وفسادها لا قدر الله هو فساد لكل المجتمعات. وأدى الدور مهم جدا في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضه درس مهم جدا، أنه اختار عبد الله بن أريقط ولم يكن مسلما ليكون دليلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. اختاروا في لهذه المهمة ولم يكن مسلما، وكان ممكن يجيب أي حد مسلم، لكن اختاروا لأنه خبير، إيمانا بأهل الخبرة، أهل الخبرة والتخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: الرحمن فاسأل به خبيرا. فاختيار رسول الله عبد الله بن أريقط ولم يكن مسلما يؤكد سماحة الإسلام مع كل الإنسان في هذه الدنيا. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطط للهجرة كمعركة حربية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وده بيعلمنا درس مهم جدا، نحن نخطط لحياتنا. ليس عيبا أن نخطط لحياتنا. الناس اللي حياتها عشوائية، تصحى من النوم الصبح لا تخطط ليومها، يعني احنا سنسأل عن وقتنا ضيعناه في ايه، هنسأل عن عمرنا ضيعناه في طاعة الله ام في معصية الله سبحانه وتعالى. اعتقد ده من اهم الدروس العظيمة جدا اللي لازم نتعلمها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانك دموع أتيت إلهي فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا والرضا يملأ قلبي وشفاهي وتناجيني السماء والرضا يملأ قلبي وشفاهي وتناجيني السماء ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يداك ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يداك ربي سبحانك. دكتور استغرقت قد إيه رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم استغرقت 13 يوما صلوات الله وسلامه عليه، ومكث صلوات الله وسلامه عليه في غار ثور 3 أيام صلى الله عليه وسلم، وكان برفقته أبو بكر الصديق. وده بيعلم درس مهم جدا إن احنا نختار صديقنا بشكل كويس، إن الصديق على الصديق مصدق. وبكر الصديق في الغار يعني كان خائفا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كان شوية يمشي قدامه وشوية يمشي خلفه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الغار نام النبي صلى الله عليه وسلم على حجر أبو بكر الصديق، وقطع أبو بكر الصديق قطعة قماش وأخذ يشير يعني على في الشقوق الموجودة في الغار، ففي شق كده فاضي فوضع يده فيه، فجاء ثعبان ولدغ الصديق فسيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم على دمعة من أبي بكر تنزل على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سيدنا النبي ودعاه فشفاه الله سبحانه وتعالى في التو واللحظة. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا لأبي بكر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من فضلك أن تجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. وهذا دعاء الله عظيم، اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. وهذا يؤكد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر الصديق وحسن اختيار الصديق. وربنا أجلنا في القرآن العظيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. عندما نتأمل في هذه الكلمة لا تحزن، ليه ما قالوش لا تخف ولا تحزن؟ ليه؟ هل هناك فرق بين الخوف والحزن؟ نعم، طبعا الخوف على المستقبل والحزن على ما مضى، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقولوا إيه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، خلاص اللي فات انتهى، مش هتشوف زيه تاني، خلاص انتهت هذه المسألة. إن الله معنا، فكان معية الله بقى، لو ربنا معك محدش يضر عليك، أكيد طبعا، لو ربنا معك محدش يغلبك. فكان الله سبحانه وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بكر الصديق لفظا ومعنى، معنى بالتأييد والنصر، ولفظا فيقال رسول الله، لفظ الجلالة مع مين؟ مع سيدنا النبي. صحيح. وأبو بكر الصديق خليفة رسول الله كده، لفظ الجلالة مع مين؟ مع بكر أيضا. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قالوش بقى خليفة خليفة رسول الله، قالوا أمير المؤمنين. فاختفى لفظ الجلالة، فكان مرافق لمين؟ للاثنين، لرسول الله ولأبو بكر، لأنه قال إيه؟ إن الله إيه؟ معنا. موسى عليه السلام قال إن معي لبني إسرائيل، إن معي يا ربي سيهدين، معي أنا لوحدي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا، فكان الله معه بالتأييد وبالنصر. فأنزل ربنا بعد كده قال إيه، أنزل سكينته عليه. السكينة على مين؟ السكينة نزلت على بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تغب عنه السكينة أبدا، لأنه في معية الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا ولن يخيب أبدا. حبيبي أنت يا ربي بحبك وأنت أعلم بي، حبيبي أنت يا الصديق تحديدا، هل هو يعني وحي إلهي أم هو اختيار للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو لم يكن اختيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان وحي من السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن العظيم لم يكن ينطق عن الهوى، قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأبو بكر الصديق بالذات يعني كان مؤمن جدا بسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان مؤمن جدا بالإسلام، وكان أكبر ناصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين، وكان الرسول يتمنى أن يكون صاحبه في الرحلة. لكن عندما نزل جبريل باسم أبو بكر الصديق، باختيار أبي بكر الصديق، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن أبو بكر بذل جهدا كبيرا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الرجل التالي بعد رسول ليه؟ لأنه يحمل قلبا مليئا بالإيمان، مليئا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وذلك لو الواحد فينا عايز ربنا يكرمه يبقى يملأ قلبه كده بمحبة الله سبحانه وتعالى. لو حياتك عايز ربنا يكرمك في الدنيا وفي الآخرة، اجعلي بينك وبين الله عز وجل سرا لا يطلع عليه إلا الله. وبكرس كان يفعل هذا، كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى أسرارا لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما كان ينفق، كثيرا ما كان يتصدق، كثيرا ما كان يقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاختيار سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان بأمر من الله سبحانه وتعالى، ويكفيه فضلا وشرفا أنه ذكر في القرآن العظيم، وكأنه تكريمه من الله سبحانه وتعالى لسيدنا أبو بكر الصديق. نعم، هذا تكريم من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الحاجات الجميلة اللي لازم الناس تعرفها، إن عندما يدخل الناس الجنة يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أحلى من العسل، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة هنيئة لا يضمأ بعدها أبدا. من الناس من يسقيه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومن الناس من يسقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن الناس من يسقيه الفاروق عمر رضي الله عنه، ومن الناس من يسقيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الناس من يسقيه الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من يجد كوز الماء على فمه فيسأل من الذي يسقيني، فتأتيه الإجابة من الله سبحانه وتعالى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كم ناشد المختار ربه محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر، لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي للمبيت في فراشه ليلة الهجرة؟ والله هو اختيار موفق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كان اختيار أم وحي برضو؟ لا، كان وحيا. كان وحيا من الله سبحانه وتعالى. يعني كل الاختيارات كانت وحيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الاختيارات لم تكن اختيارات رسول الله. الرسول زي ما قلت لحضرتك قبل ذلك منذ قليل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. لكن اختيار سيدنا علي لأنه من أهل بيته. اختار سيدنا علي لأن أهل قريش تأمروا في هذه الليلة وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أيضا من الخداع ولابد أيضا من التمويه. وخد بال حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يأتي بجبريل والبراق فيحمل النبي من بيته إلى المدينة ولا حاجة، لكن لماذا فعل الحق سبحانه وتعالى ذلك؟ عشان يعلمنا أهمية التخطيط. يعني شوف، نحن نقول سبحان من نجى موسى في التابوت، مش كده؟ سبحان من نجى يونس في بطن الحوت، سبحان من حفظ حبيبه محمدا بخيط العنكبوت. لماذا نجاه الله بخيط العنكبوت؟ كان ممكن يبعث له بالبراق يحمله في التو اللحظة. ليه التفصيلات دي كلها؟ ليه خيط العنكبوت؟ ليعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى قد يجعل سره في أضعف خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر أضعف خلقه بأقل جنده. وفي الوقت نفسه فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذل أقوى خلقه بأقل جنده، وهو على كل شيء قدير. فنجاه الله به بالعنكبوت. ربنا قال عنه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الإعجاز كله في الآية دي كلمة اتخذت، كان القياس يقال كمثل العنكبوت اتخذ هو بيتا. لكن إيه لازمتها تاء التأنيس دي في اتخذت؟ يعني أثبت علماء الحشرات المعاصرين معجزة كبيرة جدا أن أنثى العنكبوت هي المسؤولة عن إعداد عش زوجها، وأن الذكر عندما يدخل عش زوجية تقتله شر قتلة. عشان كده ربنا وصفه بأنه إيه؟ بأنه بيت رعب وبيت فزع، وإن أوهن البيوت وبيت واهن بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال اتخذت لأن الأنثى التي تبنى البيت، وهذا يؤكد إعجاز القرآن وعظمة القرآن الكريم، وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. وصدق الله عندما قال عنه سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. دكتور، لو هنتكلم عن رحلة الهجرة نفسها بقى بالتفصيل، نحكي من أول ما نوى الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو يخرج من مكة إلى المدينة، إيه اللي حصل بالضبط؟ والله شوفي وحياتك، خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الرسول كان قد ذهب إلى أبي بكر في بيته وقال له أخرج من كان معك، قالوا ده هنا هو وابنتاك أسماء وعائشة. أخرجه برضو صلى الله عليه وسلم وجلس مع أبو بكر وقال إن الله أذن لي في الهجرة واستكون مرافقا لي. فأبو بكر كان جام بجهز جمالين لهذه المهمة، فأصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدفع صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أن يدفع الثمن. وطبعا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نام كان هو سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان معه واخذ عددا من وهم اهل قريش واقفين على باب بيته صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون الا رجلا نائما هو سيدنا علي بن ابي طالب، فظنوا انه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وربنا قال له بقى واذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك ويثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جزاء مكرهم أن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم ونجى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مع بكر الصديق وفي إلى غار ثور، وأهل قريش طبعا يعني ألقى الله عليهم النوم فناموا وجدوا ترابا على رؤوسهم، فأخذوا يعني جابوا الناس بيفهمون في الطريق وما اختفاء أثر الطريق. فانتهى أثره صلى الله عليه وسلم عند هذا الغار، حمامة وقفت وباضت أمام الغار والعنكبوت عشش على الغار. فجاء أبو جهل وقال لهم انتوا عايزين تقولوا انه هو هنا؟ لا، ده هذا عنكبوت قبل ميلاد محمد، موجود من قبل ميلاد محمد. فربنا نجاه سبحانه وتعالى ومكث في هذا الغار 3 أيام. ثم بعد ذلك أخذ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عريقد واخذ طريق البحر الأحمر وذهب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى المدينة المنورة، وهناك استقبله أهلها وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. صلى الله عليه وسلم. البشرى وصل محمد، وصل محمد، وصل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكأني بالشيماء تغني يوم نصر أخيها. طلع البدر نبيا ورسولا. صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من مكة المكرمة إلى المدينة أسس الدولة المدنية على عدم العداء مع أهل الأديان السماوية الموجودين في المدينة في ذلك الوقت، بل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بأعيادهم. لما وصل المدينة وجد صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل صلى الله عليه وسلم لماذا تصومون يوم عاشوراء، فقالوا له ذاك يوم نجى فيه الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وملأه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلوات ربي وسلامه عليه وأمر المسلمين بالصيام. دكتور، أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية لو هنلخصها في نقط بسيطة كده، إيه؟ أهمية التخطيط في حياة المسلم. اثنين، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ما أقولش أنا هجيب مجموع في الثانوية وما ذكرش، وإذا ربنا كتب لي مجموع هجيب مجموع وما ذكرش، لا، أسمع من اللي علي وأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك أتوكل على الله سبحانه وتعالى. دايما الصديق على الصديق مصدق، لازم أختار أصدقائي بشكل كويس، لا يفسد المرأة إلى امرأة مثلها، ولا يفسد الرجل إلى رجل مثله، فلازم أختار حد كويس جدا صديقي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم رفيق الدرب. رفيق الدرب. أهمية أن احنا دائما وأبدا نثق في وعد الله سبحانه وتعالى، وأن وعد الله حق، وأننا مهما ضاقت بنا الدنيا علينا أن نلجأ إلى الله وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى. في نهاية سهرتنا نشكر كل المستمعين السهرانين معانا، وبنتمنى نكون قدمنا لكم سهرة ممتعة. صاحبناكم فيها مها منير، نهى بوسيلة، والمخرجة هيام فاروق. يا عريض الجاه.